شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. وذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ فقال نعم قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها فلما توجهنا الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدي. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرني يا رسول الله. قال له اقرأ ثلاثا من ذات الراء. فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال قرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل ولكن أقرني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل. ثم قال علي به فجاءه فقال له أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله.

كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو معاوية وابن مبارك عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكونن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الزبيري يعني أبا أحمد، حدثنا ابن المبارك، حدثني الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، هذا في حديث أبي أحمد الزبيري قال: نزل رجل على مسروق فقال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضر معه خطيئة، كما لو لقيه وهو مشرك به دخل النار ولم تنفعه معه حسنة. قال أبو نعيم في حديثه: جاء رجل أو شيخ من أهل المدينة فنزل على مسروق فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، ومن مات وهو يشرك به لم تنفعه معه حسنة. قال عبد الله: والصواب ما قال أبو نعيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة وعبد الصمد قال: حدثني أبي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلون الجنان. قال عبد الصمد: تدخلون الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وفي داره كلبة مجح، فقالت الكلبة: والله لا أنبح ضيف أهلي. قال: فعوى جراؤها في بطنها. قال: قيل: ما هذا؟ قال: فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحلامها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائلها؟ فقال الرجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتهن عن ناس كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم وهو النبيل أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب يعني ابن جرير حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال أراد فلان أن يدعي جنادة بن أبي أمية فقال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقلت إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقط. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير ب2 و3 قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة أخبرنا أبو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من 7 موتات موت الفجاءة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الحرق ومن الغرق ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قال حدثنا ابن وهب حدثني عمرو أن بكر بن سواد تحدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لأبيك يصلي ثم يذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك من الشيطان الرجيم وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما أو أجره على مسلم. قال أبو عبد الرحمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل يعود مريضا قال اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المؤذنين يفضلون بآذانهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ثم مه قال الصلاة قال ثم مه قال الصلاة ثلاث مرات قال فلما غلب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. قال الرجل فإن لي والدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرك بالوالدين خيرا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال عمر أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر بفيه الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلبك حشي الإيمان وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن.

ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء: لقيت كعبا فسألته فما اختلفا في حرف، إلا أن كعبا كان يقول بلغته أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. قال يونس: غلفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وضوءا مكيثا، فرفع رأسه فنظر إلي فقال: ست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكأنما انتزع قلبي من مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحدة. قال: ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 10,000 فيظل يتسخطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتين. قال: وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3. قال: وموت كقعاص الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4. وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ليجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة، ثم يكونون أولى بالغدر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5. قال: وفتح مدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6. قلت: يا رسول الله، أي مدينة؟ قال: قسطنطينية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني حيوة يعني ابن شريح عن ابن شفي الأصبحي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني ليث بن سعد حدثني حيوة بن شريح عن ابن شفي الأصبحي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافيا ومنتعلا، ورأيته يشرب قائما وقاعدا. قال محمد: يعني غندرا. أنبأنا به الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل منه، وإذا استرد الواهب فليوقف بما استرد ثم ليرد عليه ما وهب.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب حدثني أبو قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فدعا عبد الله بصندوق له خلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاح إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاح يتناجى اثنان دون صاحبهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم المسدد فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم قال وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر حين طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا من أولئك يا رسول الله فقال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا راشد بن يحيى المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وهاشم يعني بن القاسم قال حدثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بنو لبون ذكور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها 3 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق.